ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن العاقل الذي أثبت لهذا الكون صانعا وأثبت لنفسه خالقا، إذا ما ضل سائرا على قانون العقل الذي هداه الله رب العالمين به، فإن قانون العقل لا بد أن يثبت له أن الصانع الذي صنع هذا الكون والخالق الذي خلقه لا بد أن يكون مرسلا رسلا من عنده من أجل أن يبينوا للناس مراد الله رب العالمين منهم والحكمة التي من أجلها خلقهم والمصير الذي يصيرون إليه إن هم أطاعوا أمره أو خالفوه بوعد الله رب العالمين وعيده. فيثبت العقل مرسلا ويثبت العقل مرسلا كما أثبت العقل ببداهته مرسلا إليه، وهو هذا الإنسان الذي يتحرك على أرض الله رب العالمين. فما دام هذا الكون لم يخلق نفسه ولم تخلقه الصدفة، وإنما خلقه الله رب العالمين العليم الحكيم القوي القدير العليم الخبير اللطيف، فلا بد أن يكون قانون الحكمة الذي خلق الله رب العالمين الخلق على مقتضاه سائرا إلى منتهاه بإرسال الرسل إلى الإنسان الذي خلقه الله رب العالمين ليبتليه، بتكليف الله رب العالمين إياه، فطائع وعاص ومقبل ومدبر ومهتد وضال، فريق في الجنة وفريق في السعير. والعقل يقضي بأن الله رب العالمين ما دام قد أرسل رسولا فلا بد أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فما دام الله رب العالمين هو الذي أرسل الرسول والعقل أثبت للكون خالقا وأثبت أن الخالق العظيم قد أرسل إليه مرسلا فالعقل يقضي أيضا بأن هذا المرسل من قبل المرسل الذي أرسله لا بد أن يطاع، وإلا كان إرساله عبثا من العبث وضربا من الهذيان، وكل ذلك محال على الله رب العالمين سبحانه، لأن الله رب العالمين له صفات الكمال جميعا منزه عن النقص جملة وتفصيلا. فما دام الله رب العالمين هو الذي أرسل الرسل وجعل واسطة العقد فيهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ليطاع. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأقوام من قبلنا عندما خالفوا المرسلين الذين أرسلهم الله رب العالمين إليهم لكي يهدوهم إلى سواء الصراط ولكي يوضحوا لهم السبل حتى لا تختلط عليهم المعالم ولا تشتبه عليهم الدروب، بين لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مخالفة الأمم من قبلنا لأنبيائهم كانت سببا لهلاكهم، فقال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوني، وفي رواية: ذروني، أي اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء فعنه فانتهوا. وهذا حديث متفق عليه من رواية الشيخين عن أبي هريرة رضوان الله عليه، يأمرنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نختلف عليه كما اختلفت الأمم على الأنبياء من قبله صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سبب هلاك من كان قبلنا من الأمم كثرة مسائلهم، أي سؤالاتهم لأنبيائهم، كثرة سؤالاتهم لأنبيائهم ثم اختلافهم على هؤلاء الأنبياء، كان ذلك جميعا سببا من الأسباب التي جعلها الله رب العالمين مفضية إلى الهلاك، بل إن ظاهر النص نص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاض بأنه كان السبب الوحيد لهلاكهم، لأن الصيغة هنا إنما أتت بصورة هي من صور الحصر والقصر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني لم يكن من سبب من الأسباب الداعية لهلاك من قبلكم إلا ما أذكره لكم، وهو كثرة سؤالاتهم واختلافهم على أنبيائهم، فأما اختلافهم على أنبيائهم فمخالفتهم لأوامرهم ووقوعهم فيما نهوهم عنه من مناهي الله رب العالمين ومساخطه، فلا يتبعون إلا شياطينهم ويكذبون رسلهم بالفعل، وإن لم يكذبوهم بالقول ويكذب الحال أنبياءهم، وكذلك الفعال وإن كانوا بالمقال زاعمين أنهم من أتباع أنبيائهم الذين أرسلهم الله رب العالمين إليهم. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، والعالمين في هذه الآية العظيمة جمع عالم، وهي ملحق بجمع المذكر السالم على غير قياس، فجميع العالم علويها وسفليها مرحوم بإرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة شاملة جامعة، رحم الله رب العالمين به العالمين كما بين في محكم التنزيل. وما كان للرحمة التي أرسلها الله رب العالمين للعالمين رحمة شاملة تامة عامة في أمرها وفي نهيها أن تكون مخالفة لقانون المنفعة، فكل ما أمر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيه النفع، وكل ما نهى عنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي فعله الضرر كل الضرر. والله جل وعلا جعل الحياة معبرا للآخرة وسبيلا مسلوكة إليها، ولا يقاس النفع والضر بمقياس ما يتحصل عليه الإنسان في حياته الدنيا. فما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر ففيه النفع، وإن لم يحصله المرء في هذه الحياة الدنيا بمقياسه هو، وأما بمقياس الشريعة وعلى قانون السنة فإنه محصل للنفع في العاجلة وفي الآجلة أيضا، لو أنار الله رب العالمين بصيرته ونور الله رب العالمين قلبه. ومن أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا وجد أثر ذلك في كل أمر، فما يقول الرجل الصالح في قانون قلبه الذي هداه الله رب العالمين إلى سواء الصراط، إني لأعصي الله رب العالمين فأجد ذلك وأعرفه في خلق دابتي وامرأتي، لأن الله رب العالمين قضى قضاء متحتما جازما لازما لا ينفك عنه إنسان، أن من خرج على قانون الله رب العالمين بأمره ونهيه وهو ما بينه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الكائنات وخير المرسلين، ما بينه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قانون الله رب العالمين في محكم التنزيل وفي سنته الصحيحة عنه، بل ما يقضي به العقل الصحيح أيضا أن من أطاع الله رب العالمين وجد السعادة دنيا وآخرة، ومن عصى الله رب العالمين وجد الشقاوة دنيا وآخرة. نسأل الله أن يمن علينا بالسعادة في الدارين وأن يجنبنا الشقاء فيهما برحمته وهو أرحم الراحمين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فيبين الله رب العالمين أنه ما أصابك من شيء من صغير ولا كبير من هم ولا حزن حتى الشوكة تشافها إلا بأمر أحدثته. وكذلك يبين لنا ربنا في محكم التنزيل، وهذا القانون سائد سائر حتى على أنبياء الله رب العالمين أنفسهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فإن يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا وظن أن لن يقدر أن يضيق الله رب العالمين عليه، جعله الله رب العالمين في ظلمات من بعد ظلمات من بعد ظلمات. ولولا أنه أخذ بالتسبيح ولهج لسانه بحمد ربه والثناء عليه وبالتهليل والإنابة إليه لظل ناكثا في بطن الحوت يجوب به بحار الله رب العالمين إلى يوم يبعثون، كما بين الله رب العالمين. فهذا القانون سائد سائر، وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ليس متروكا للهوى، بل هو أمر حكم لازم وأمر ملازم ينبغي أن لا ينفك عنه المسلم في ليل ولا في نهار، بل في نفسه الذي يتنفسه. وإن استطعت أن لا تحك شعرك إلا بسنة وأثر فافعل، كما كان يقول علماؤنا رضوان الله عليهم أجمعين عندما كانوا يقولون: إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل، لكي تكون سائرا على قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أولى بمن كمله الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وجعل الله رب العالمين الكمال الإنساني مجموعا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصنعه الله رب العالمين على عينه، وبارك الله رب العالمين له في كل ما مسته يده ووقعت عليه عيناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أولى منه بالطاعة والاتباع وإلقاء زمام الأمر له، وهذا أمر كما قلنا يقضي به العقل قبل أن ينص عليه النقل، وهو أمر في صحيح العقل وارد فيه قبل أن يأتي إليه صريح النقل وصحيحه أيضا، لأنه ما دمت قد اعترفت بأن الله رب العالمين هو الذي خلقني، وأنه لم يخلقني عبثا ولن يتركني سدى، وإنما خلقني لأنه هو العليم الحكيم لغاية حكيمة تسير على مقتضى العلم وتنتهي إلى منتهاه، ما دمت قد أقررت بذلك فلا بد أن يقضي العقل أيضا أن الرسول الذي أرسله الله رب العالمين إليه ينبغي أن أطيعه، لأني عندما أطيعه لا أطيعه لذاته هو، وإنما أطيع فيه من أرسله، وكذلك تكون الطاعة لله رب العالمين حقا وصدقا. وبذلك بين لنا ربنا في محكم التنزيل أنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر بأمر من عند نفسه ولا يأتي بشيء من قبل هواه، وإنما يأمر بما أمره به مولاه وينهى عما نهى عنه الله، ويسير على مقتضى ربه جل في علاه. فاللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا أيها الأحبة أن في قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من مخالفة الأمر المفضي، أي التحذير منه إلى الهلاك إن لم يتبع فيه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعلموا أيها الأحبة أن في ذلك في كتاب الله رب العالمين قصة ذكرها الله رب العالمين عمن قبلنا لما تعنتوا مخالفين لأنبيائهم، وعلى وجه التحديد في قصة موسى عليه السلام عندما أمر قومه بأن يذبحوا بقرة، وكانوا أي بنو إسرائيل قد قتلوا قتيلا، فلما أن اشتجروا فيه وفي من قتله ورفعوا القضية إلى موسى عليه السلام، أوحى إليه الله رب العالمين أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة مطلق بقرة، فأمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فرموا موسى عليه السلام بأمر عظيم، لأن العاقل من البشر فضلا عن أن يكون مسلما، فضلا عن أن يكون نبيا مرسلا، فضلا عن أن يكون من أولي العزم الراسخين كموسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. العاقل فضلا عن النبي، فضلا عن المرسل من أهل العزم والصدق، فضلا عمن كلمه الله رب العالمين منه إليه بغير واسطة ملكية ولا وحي خفي. العاقل يقضي قانون العقل فيه أن لا يكون مستهزئا بإخوانه من البشر، فكيف يتأتى ذلك من موسى عليه السلام؟ ومع ذلك فقد أقبل عليه عباد العجل، والذين مسخ الله رب العالمين منهم من مسخ قردة وخنازير، فهم إخوان القردة والخنازير إلى يوم الدين. هؤلاء أقبلوا على موسى عليه السلام بالأذية فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأن الذي يتخذ الناس هزوا أي لعبا يضحك عليهم بكلامه أو بإشاراته أو بغمزه أو بلمزه أو بحيله أو بمكره أو بسعيه أو بكيده لا يكون إلا جاهلا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فعلموا أنه قد سبقهم، وهذا لضعف عقولهم، لأنه ما كان ليكذبهم أبدا وما جربوها عليه قط صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. وعند ذلك أقبلوا عليه متعنتين، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا تارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فبين الله رب العالمين لهم بيانها لما سألوا، ولو أنهم وقفوا عند الأمر الأول ولم يختلفوا على موسى عليه السلام لكفاهم الله رب العالمين مؤونة التضييق من بعد التضييق. وأما هؤلاء فاختلفوا على نبيهم كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي مخالفتهم لأنبيائهم. لما قال لهم اذبحوا بقرة، لو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لكفاهم هذا الأمر عندما امتثلوه وعندما أتوا به، ولكنهم تعنتوا فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فضيق عليهم بعض التضييق، فقال: إنه يقول، وانظر إلى التعبير هاهنا، كأن موسى عليه السلام من معرفته لتعنتهم ولشدة مكابرتهم وردهم لأمر الله رب العالمين يعرف أنهم يكذبونه ويردون أمره، فأسند الأمر إلى الله رب العالمين بصيغة التأكيد. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني لا مسنة عجفاء ولا بكر يعني لم تحمل قط عوان بين ذلك يعني حملت بطن أو بطنين، فهي نصف بين العجز وبين الشباب في فتوته وميعته وفي ريعانه وقوته. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فانظر إلى صيغ التأكيد هاهنا، ومع ذلك يتعنتون ما يتعنتون، فيقولون له: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء، ولم يقل صفراء ويتوقف، وإنما قال بقرة صفراء فاقع لونها ليزيد الأمر ضيق من بعد ضيق، وليأتي بالتضييق من بعد التضييق، لأنها يمكن أن تكون صفراء من غير أن تكون فاقعا لونها. ومع ذلك يقول الله رب العالمين، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. ثم إنه يقول بعد ذلك تسر الناظرين، لأنها يمكن أن تكون صفراء ساقعا لونها غير أنها لا تسر الناظرين، فيتأتى بالتضييق من بعض التضييق. لما شددوا على أنفسهم شدد الله رب العالمين عليهم، ومع ذلك لم يتوقفوا عند هذه الحدود، وإنما خالفوا نبيهم الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول علماؤنا وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو لم يقولوا إن شاء الله ما ذبحوها أبدا ولا أخذهم عذاب أليم، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست حارثة للأرض، تعلق في المحراث لكي تحرث الأرض وتفلحها وتشقها، ليست كذلك ولا هي أيضا بتلك التي تحمل الأثقال، وإنما هي بين ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها لا علامة فيها، وإنما صفارها ساقع يسر الناظرين كما أخبر الله رب العالمين. وعليك أن تنظر في هذه الحلقات التي أسلم بعضها إلى بعض في هذا التضييق من بعض التضييق، لقد يصلوا بعد ذلك إلى مركز الدائرة بضيق شديد لكثرة المخالفة للكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعند ذلك بحثوا عنها ما بحثوا، وجدوا الجد الدؤوب في البحث وراءها في كل مكان وصقع وفي كل ناحية وحدب، حتى وقعوا عليها أخيرا بوزنها ذهبا، ولم يتحصلوا عليها إلا بملء إهابها أي جلدها بعد سلخها، وملء الجلد بعد ذلك ذهبا، وخياطة الجلد على الذهب فيه لكي تكون مشتراتا بعد لهذا التعنت مع النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لكي يكون ذلك عقابا وجزاء على تعنتهم مع موسى عليه السلام. شروها بملء مسكها أي جلدها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون. والله رب العالمين يذكرهم بأن سبب هذا الأمر كان كما وقع بعد في سياق الآيات العظيمة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فكان أمر الله رب العالمين منصبا على ذبح بقرة، أي بقرة، ثم أخذ جزء منها، أي جزء، من أجل أن يضرب به هذا القتيل فيحييه الله رب العالمين فيقوم قائما لكي يرد على سؤال السائل بجوابه عندما يسأل من قتلك، فيقول قتلني فلان. وانظر إلى تعبير القرآن العظيم: فذبحوها وما كادوا يفعلون، وهي من أفعال المقاربة، وما قاربوا أن يفعلوا ذلك، فكأنما قالوه مع خروج الروح وبشق النفس وطلوع السر من الجسد إلى الله رب العالمين. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ثم أخذوا جزءا منها، لا يهم أي جزء هو الذي أخذ، وإنما أخذوا جزءا ذنبا كان أو لسانا، فضرب به القتيل فأحياه الله رب العالمين. فسئل من قتلك، قال قتلني فلان، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولكنهم لم يعقلوا أمر الله رب العالمين، والسبب هو أنهم خالفوا أنبياءهم، لأن مخالفة الأنبياء إنما تأتي بقسوة القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة ليست قاسية كقسوة بعض القلوب الأرض من بني البشر، ممن يحملون اللحم والدم، وممن تجري في عروقهم الدماء باردة كانت أو حارة، وممن يتحركون في الحياة ولم يسيروا بعد إلى الهمود والركود بضربة الموت. يقرر الله رب العالمين في محكم التنزيل معتذرا عن الحجارة، فيبين الله رب العالمين بالاحتراز هاهنا بل بالإضراب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويقول علماؤنا إن أو هاهنا بمعنى بل، وهي للإضراب، فأضرب الله رب العالمين عما مر، وأتى الله رب العالمين بما جاء، يعني هي أشد قسوة من الحجارة، وليست شبيهة ولا مماثلة ولا مساوية للحجارة في قسوتها وفي صلابتها، وإنما بين الله رب العالمين أن من القلوب قلوبا هي أشد قسوة من الحجارة، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل بسبب مخالفة الأنبياء وعلى رأسهم محمد رسول رب الأرض والسماء وصفوة الله رب العالمين من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته أن يرقق قلوبنا باتباع أمره واجتناب نهيه، وأن يجعلنا له من الخاشعين، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله جل وعلا فطر الإنسان على احترام القيم، كما فطر الله رب العالمين البهيمة العدماء على احترام الإنسان لتمتعه بالعقل وارتفاعه في المنزلة عند الله رب العالمين فوقها، بما جعلها الله رب العالمين مسخرة به له. فكما فطر الله رب العالمين البهيمة العجماء على التذلل وعلى التسخير في كون الله رب العالمين للإنسان، فطر الله رب العالمين الإنسان في ضميره وفي قرارة نفسه على احترام القيم. وآية ذلك وعلامته أن الكفار في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحترمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنهم كانوا يسجدون لغير الله رب العالمين، وكانوا يبتهلون ويدعون غير الله رب العالمين، وكانوا يخربون الخرابين لغير الله رب العالمين، كانوا في الجملة كفارا وكانوا مشركين، ومع ذلك كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا خلق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيما ممثلة ومثلا مصورة في لحم ودم، حتى إنهم قبل البعثة وقبل أن ينزل أمر الله رب العالمين بنبوءة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته، كان يلقب بالصادق الأمين، وكانوا يوقرون ويجلون ويحترمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أراد أحدهم أن يودع وديعة لم يجد أحدا يأتمنه على الوديعة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى مع المخالفة له يعلم أنه لن يخونه، لأن الخيانة لم تكن من طبعه أبدا، حاشا وكلا، بل هو مبرأ من كل عيب ونقص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآية ذلك وعلامته أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يخرج مهاجرا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف عليا رضوان الله عليه خدعة لكفار مكة، فظل مسجدا في برد النبي الحضرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمويها وخدعة، ولأمر هو أعظم من هذا، لأن الله أخذ عنه الأعين وحماه الله رب العالمين من كل آفة وكل مكروه وسوء، من أجل أمر عظيم جدا هو أن يرد الودائع إلى أهلها. ولك أن تتأمل الآن أي ودائع تلك التي يوديها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبق بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم من أهلها، لم يبق بها إلا المستضعفون، وعليه فهذه الودائع التي كانت مودعة عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت ودائع تخص كفار مكة ومشركيها ولم تكن تخص مسلما، فكانوا يحاربون النبي ويضعون على رأسه التراب وبين كتفيه الخضر وهو ساجد عند الحجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحاربونه ويأتمرون على قتله، ولكنهم إذا أرادوا أن يودعوا وديعة لم يجدوا آمن من محمد ولا أشد أمانة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله رب العالمين فكر الناس ولو كانوا كفارا مجرمين على احترام القيم، فهذه آية وعلامة ودليل. وأمر آخر بمثل مضروب مشهور بثلاثة نفر كانوا يسيرون سيرا لا يرضي الله رب العالمين، غير أن أوسطهم طريقة وإن لم تكن محمودة عند الله وعند المؤمنين من بعد كان مقاربا، فكان لا يسير سير الاثنين في ضلالهم ولا على مقتضى الغواية منهم وعلى ضد الرشاد الذي يتأتى من سلوكهم وفعالهم، وإنما كان يراوح بين الطاعة والمعصية. وأما الآخران فكانا مغرقين في الضلال، يقعان على كل ما حرم الله رب العالمين ويقترفان كل ما نهى الله رب العالمين ويجترحان كل ما نهى عنه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأحدهم أخت هو ولي عليها وصاحب الخرامة والأمر والنهي فيها وهو ولي نكاحها، فخطبها الآخران الذي على شاكلته في الضلال، والآخر الذي يقارب حينا ويراوح بين ضلالة وغواية وبين هداية ورشاد، خطبها هذا كما خطبها ذاك، فأمضى خطبة الذي هو مقارب للهداية ورد الذي على شاكلته، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن الأمر إذا وصل إلى العرض فلا يؤتمن عليه إلا الأمين، وأن الأمر إذا ما انتهى إلى الشرف فلا يحافظ عليه إلا الحفيظ، وما حفيظ في الحقيقة إلا الله رب العالمين. اعلموا عباد الله أنه لا بد من طاعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وأن الشؤم كل الشؤم في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يخل الله رب العالمين زمان نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان عملي مشهود مروي متلو إلى يوم يبعثون، يجعله الله رب العالمين علامة ومنارة لكي يهتدي به السالكون في دياجير حياة مظلمة مدلهمة، وفي شعار طرق حياة صعبة فيها كل ملمة، جعل الله رب العالمين المثل العملي مضروبا بنبيكم وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لما خالفوه في بدر لم يخالف الله رب العالمين بهم قانونه، وإنما أمضى عليهم قانونه الذي لا يخالف، فأصابهم بمس بأس، فلما أن أتى منهم تساؤل تساؤل الحيرة أتى بعدما انكبهت قلوب وبعدما أبصرت عيون وبعدما أن أصحت من غفوتها نفوس، فأتى التساؤل أن هذا، فأتى الجواب من قبل الله رب العالمين قل هو من عند أنفسكم بشؤم مخالفتكم لنبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزاة ألا يخرجن منهم أحد بليل إلا مستأذنا منه صلى الله عليه وسلم. فأما رجلان من أصحاب محمد فخرجا لقضاء الحاجة بغير إذن فحملتهما الريح، ريح عاصف هوج زعزع النكباء تأتي من الجهات الأربع جميعا، فأتت حاملة لمخالفي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعثر عليهما إلا بجبلي طيء وهي قبيلة مشهورة معروفة، وجبلاها مما يعرفه العرب في جزيرتهم أو شبهها. كذلك يكون الجزاء على مخالفة سيد الكائنات وصفوة الأنبياء ورسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من أحد يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ويقدم النية بالإخلاص في الطاعة، أني لا أفعل هذا إلا طاعة لنبيك، لا أقدم هذه الخطوة إلا من أجله أن أسير على دربه وأن أضع الأثر على الأثر وأن أخفو القدم بالقدم، ولكي أحذو نعلي بنعلي محمد على سبيل مسلوك تضي في المنتهى إلى جنة الخلد ونعم القرار بنية خالصة مخلصة لله رب العالمين. ما قدم أحد نيته بين عمله لطاعة الله رب العالمين وطاعة نبيه إلا وجد ذلك مردودا بفضل الله رب العالمين في ضميره، ووجده بركة في لسانه وفي بنانه وفي بصره وفي سمعه وفي بشره وفي حركة حياته، ثم يجده بعد ذلك بركة مباركا فيها بفضل الله رب العالمين عند ربنا الذي لا يضيع عنه معروف، لا يضيع عنده معروف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا أرسل محمدا من أجل أن يطاع، فأطيعوا أمر الله بطاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته في هذا الوقت الذي يستجاب في مثله الدعاء، فإن السماء إذا ما أمطرت والمطر حديث عهد بربه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عندما كان يخرج إذا ما نزل المطر فيعرض جسده بأن ينظر ويخلع عنه رداءه لكي يبين من كبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا ما نزل عليهم المطر مسح ما استقبل به المطر من جسده ثم إنه يتوجه إلى أصحابه ويقول إنه أي المطر حديث عهد بربه، وإن الدعاء لمستجاب إذا ما أمطرت السماء مطرا أي مطر، وشلا كان أو غطخا هتونا، صيبا كان أو كان غير ذلك، بفضل الله رب العالمين ورحمته مما جعله الله رب العالمين بركة مباركا فيها بفضله ورحمته وقدرته ومنته. فاللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، واهد أمة محمد إلى الأخذ بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم لا ترد دعاءنا، لا ترد دعاءنا يا من لا تخيب سائلا ولا ترد راجيا، تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. فاهدنا، عصاة فاهدنا، عصاة فاهدنا، عصاة فاهدنا، عصاة فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، غواة فارشدنا، غواة فارشدنا، ضعاف فقونا، ضعاف فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم زد في إيماننا، زد في إيماننا، زد في إيماننا، زد في إيماننا. أقمنا في مقام الإحسان، أقمنا في مقام الإحسان، حتى نعبدك كأننا نراك، حتى نعبدك كأننا نراك. اللهم أقمنا في مقام الإحسان حتى نعبدك كأننا نراك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، ومسكنا القرآن وسنة النبي العدنان. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أعذنا من نفوسنا ومن أهوائنا ومن طغيان شهواتنا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم قد كثرت ذنوبنا حتى بلغت علانا السماء، فانزل عليها من عندك رحمة محقة تمحق سيئاتنا، وتستعصل شافة ذنوبنا، وتنقي بها يا ربنا صحائفنا حتى نلقاك ولا ذنب علينا. اللهم اجعلنا لك طائعين، واجعلنا عبيد إحسان، ولا تجعلنا عبيد امتحان، لا تجعلنا عبيد امتحان، لا تجعلنا عبيد امتحان، اجعلنا عبيد إحسان، ولا تجعلنا عبيد امتحان. نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء، وجهد البلاء، وجهد البلاء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. واجعلنا في هذه الساعة من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا ربنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقم الصلاة. الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعلوم بفضل الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الكائنات وخير خلق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ورد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا بالجريد، فلما نزل المطر لم يكن من سقف يمنعه، فنزل وكانت أرضية مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مفروشة، وإنما كانت متكوكة بالحصباء، وهو رأى في الرؤيا أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين. فلما كان في صبح ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان نزل المطر، فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين صلى الله عليه وسلم. فلا علينا أن يصيبنا بعض المطر بفضل الله رب العالمين، ومع ذلك فلضعف أمدادنا وقوة حيلتنا، ونسأل الله أن يقوي إيماننا برحمته، جعل الله رب العالمين لنا فرجا ومخرجا. ما قام به أهل الخير وأهل البر بفضل الله رب العالمين من تبرعات على مدار العام الماضي لله رب العالمين أثمر الكثير في هذا المسجد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله كما بدأ قائما على التقوى من أول يوم، إنه على كل شيء قدير. أثمر بفضل الله رب العالمين شراء وكتابة عقد قطعة الأرض التي هي في شرق هذا المسجد، في شرق هذا الجدار، في طول 18 مترا في عرض 9 أمتار بالعربي، طول 18 متر في عرض 9 أمتار، يبقى طول 18 متر في طول حتة أرض في شرق المسجد، شرق يعني بجوار هذا الجدار، وراء هذا الجدار قطعة أرض الآن تخص المسجد، كتب عقدها بفضل الله رب العالمين لصالح المسجد، طولها 18 متر يعني إلى جدار دورة المياه في عرض 9 أمتار، هذه مساحة طيبة جدا بفضل الله رب العالمين. إلا أنه الآن كيف تدخل في بناء المسجد؟ لابد من إزالة الجدار، أو على الأقل فتح فتحات مناسبة في الجدار، في هذا الجدار القائم ويقع على ما هو عليه، ولكن فتح فتحات مناسبة، ثم بعد ذلك بناء بقية هذا البناء، ولا يتم ذلك إلا بالتبرع لله رب العالمين. كما كانت عائشة تقول وهي تخرج صدقتها مطيبة، فلما سئلت رضوان الله عليها عن تطيب الصدقة قالت: لأني قبل أن أضعها في يد الفقير تقع في يد الله رب العالمين، وأنا لا أريد أن تقع صدقتي في يد ربي إلا وهي مطيبة، رضي الله عنها وأرضاه. وهذا من فقهها. وكما يقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك بعض أصحاب رضوان الله عليهم كان يتصدق بالسكر، فقيل له: لما تتصدق بالسكر؟ قال: لأني أحب السكر. والله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك أن المال محبوب للجميع، فلن تنال البر حتى تنفق من المال، وخير ما أنفقته من مال لله رب العالمين ما كان في بناء مسجد من مساجد الله رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجو أن تلتفت لهذا الملحظ لأنه دقيق جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله رب العالمين له بيتا في الجنة. طيب مفحص القطا يعني العش الذي تبنيه الطائر، يبنيه الطائر الصغير، تلك القطاة تبنيه القطاة، يعني هذا الطائر الصغير الذي يبنيه أحيانا يكون على الحد بين الجار والجار في مزارعنا، هذا العش الصغير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو بنيت لله مسجدا في هذا في هذه المساحة في هذا الحجم بنى الله لك بيتا في الجنة. فأنت لو بنيت مسجد ممكن يبقى فيه مسجد زي عش القطاة، يعني هتسجد فيه، تسجد فيه ازاي يعني؟ هتقف فيه ازاي؟ مين اللي يصلي فيه؟ انت ممكن تبني لله مسجد قد عش القفا كده، مثل عش القفا في الحجم وفي المساحه، ازاي يعني؟ يعني اتبرع ب 100 جنيه 100 جنيه لما نيجي ندخلهم في قطعه الارض مثلا في الشرة يوم يطلعوا مثلا 20 سنتي في 20 سنتي، طب ما ده مفحص القفا، ويمكن يطلع اقل 100 جنيه ما يوصلوش اكتر، يبقى على حقيقتها ولا مش على حقيقتها؟ يبقى من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، يبقى النص على ظاهره ولا فيه مجاز؟ على ظاهره انت تقدر تبني لله مسجد قد مفحص القطاء. ليه يعني؟ ازاي هيبقى مسجد؟ ما هو كل جزء في هذا المسجد يسمى مسجدا من اطلاق الجزء على الكل حينا، ومن اخذ حكم الجزء للكل حينا اخر. يعني العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا ان جدار المسجد ده لحكم المسجد، لا يجوز ابدا أن يتبوى الإنسان على جدار المسجد من الخارج، ولا أن يهين جدار المسجد من الخارج، ولا أن يضع القذارة بجوار جدار المسجد من الخارج لا من الداخل، لأنهم يقولون جدار المسجد له حكم المسجد في الحرمة، وسطح المسجد له حكم المسجد في الحرمة، وكل ذلك في الحرمة في دين الله رب العالمين. فإذا الجزء الذي يطلق على الكل هنا على ظاهره انت تقدر تشارك، يعني واحد دفع 10 جنيه لما تيجي تحسبها تقوم تجيب قالب كده، ومن القالب ده لما تيجي تقول لك بنى لله مسجدا، طب هو المسجد مكون من قالب فوق قالب فوق قالب، وهذه القالب مجموعة تصنع المسجد في جذره التي تحجر المساحة وتجعلها مسجدا. فأنت إذا شاركت ولو بقالب واحد من قوالب هذا البناء تكون قد بنيت مسجد، فلا تستصغرن صدقة. وبعدين أنا أكرر ما قلته ربما منذ عام وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم أجمعين، أنا أعجب أن يكون مثل هذا المسجد الطيب في مثل هذا البلد الطيب إن شاء الله مع ما فيه من أهل الثراء ثم لا يكتمل في أسبوع، أنا أعجب، لأن هذا البلد فيما أعلم بلد تجاري من قديم، وفيه من أصحاب الملايين بل من أصحاب المليارات ربما من لا يعلمهم إلا الله رب العالمين. وخير مال ما أودعته ما جعلته صدقة جارية من بعدك فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع عمل الإنسان من بعد موته على الإجمال في حديث الثلاثة، إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، قال أو صدقة جارية، بهذه تدخل في الصدقة الجارية. وهناك مفصلة الثلاثة دي مفصلة فيها الصدقة الجارية في 6 أمور، قال أو نهرا أجراه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو مصحفا ورثه، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال انقطع عمله إلا من 6، فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجدا بناه. وزي ما قلنا بناه مش هتقوم عليه لوحده، أنا أعجب أن يكون مثل هذا المسجد في مثل هذا البلد ثم لا يكتمل بناؤه أو يكتمل بناء الجزء المتبقي منه أو تسقيط الدور الثاني منه أو القيام على عمارته قياما كاملا في أسبوع واحد. والله أنا في غاية العجب أن يكون مثل هذا المسجد في مثل هذا البلد ثم لا يتم تمامه من حيث البناء في أسبوع واحد، أعجب، ولكن عسى أن ينقضي عجبي قريبا، وهذا ظني بأهل أشمون إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما من كان من خارج أشمون فإنهم يحتسبون صدقتهم عند الله رب العالمين صدقة مخفية لا يعلمها إلا الله، فيسارعون إلى البذل وإلى العطاء ولو بتكاليف ارتحالهم إلى قراهم ومدائنهم، ولو عادوا حفاة، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.